صدق عليه وعلى أبنائه. إذا كان يقدر ينفق عليهم تلزمه النفقة، النفقة هي صدقة، تلزمه النفقة على والديه إذا كانوا محتاجين وهو قادر، يلزمه أن ينفق عليهم كما ينفق على أولاده وعلى زوجته. نعم. أخوانه هل يعطيهم من الزكاة في هذه الحالة؟ إذا كان يستطيع ينفق عليهم، ينفق عليهم من ماله أحوط خرجا من الخلاف، يعطي الزكاة غيرهم إذا كان عند الساعة، هذا أحوط، لأن بعض أهل العلم يرى أنها تجب عليه النفقة لهم إذا كان موسر وهم محتاجين. والصواب أنها تجزيهم الصدقة يا إخوة، تجزيهم الزكاة، لكن إذا احتاط وخرج من الخلاف وأعطاه من ماله يكون أحوط وأحسن، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يلزم ذلك قوله تعالى وعلى المال مثل ذلك، حملوه على النفقة إذا كان يرثهم، أما إذا كان محجوبين، إذا كان محجوب الوالدين ما تلزمه، لكن إذا أعطاهم من مال من كسبه الطيب يكون أطيب وأحسن، يجعل الزكاة لغيره. لكن إذا أعطاهم مال الزكاة فيعود عليه هذا بالنفس. هم في بيتهم، هم في بيته، يتصرف من نفقتهم في داره، إن كان هم ينفق عليهم لا يعطيهم الزكاة، إذا كان يستطيع ينفق عليهم في بيته يأكلون معه ما يحتاج يعطيهم زكاة. الزكاة اللي خارجين عن بيته يحتاجون للزكاة وهم خارجين عن بيته، إن أعطاهم من ماله هو أحوط، وإن أعطاهم من الزكاة لا بأس إذا كانوا فقراء. كانوا محجوبون فقراء، إذا كان محجوب زاد شبهة يعطيهم من الزكاة ولا بأس، إذا كان محجوبا عنهم لا يرثهم. نعم. وهم فقراء. صلى الله عليك، من تصدق لينال دعوة الملك ما من يوم إلا يد الملكان. خير إن شاء الله. ما في بأس. قول وفد من تعود خاص في صدقة ولا عام بكل شيء؟ الكلام في الصدقة، أقول الحديث الصدقة، أما الشيء الآخر له ظروفه وله أحواله. الذين لا يجدون كفاية فما يجب على عموم المسلمين كفايتهم. هذا محل نظر، قال يقال يجب على بيت المال، يجب على بيت المال إذا كان في بيت مال، أما إذا كان ما في بيت مال يلزم من يعلم حالهم ينفق عليهم، المسلم أخو المسلم، إذا كان يعلم أنهم حاويج وهو قادر فرض كفاية، من قال بهم كفى، لا يجوز ترك الفقير بينهم وهم قادرون، إما يعطوه من الزكاة ولا من غير الزكاة، إذا كان يعرفون حاله وبيت المال ما يقوم به، هاي خلى المسلمون شيء واحد، جسد واحد. يصدق هذا على أهل البوسنة؟ نعم. يصدق هذا الكلام على أهل البوسنة؟ أي على البوسنة وغيره. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صدقة التطوع، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجر، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسبه، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أن أتصدق به، أحق من أتصدق به عليهم، وولده أحق من أتصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على الصدقة والإحسان، وأن أقارب الإنسان وزوجه زوج المرأة حق من نتصدق عليهم بصدقة التطوع، وأن السؤال مذموم، لا ينبغي السؤال إلا للضرورة أو ما أذن به الشرع، لأنه ذل ووسيلة إلى فضيحة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها من أنفقت، ولزوجها أجره ما اكتسب، وللخازم من ذلك، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. فإن أنفقت إنفاقا مناسبا ليس فيه إسراف ولا تبذير في محله فلها أجرها، ذلك بإذن زوجها، لأن المال مالزم كما جاء في الأحاديث الأخرى، لا يحل المرأة تعطيه إلا بإذن زوجها، لابد تستأذن تعمل بما يراه زوجها، سواء كان الإذن نطقي أو عرفي، ما جرى به العادة أن يسمح به ما أذن فيه. فإذا فعلت ما جرت العادة بالإنفاق منه أو بالإذن الصريح، متحرية للخير متحرية للصواب، لا إسراف ولا تبذير، فلها أجرها كاملا وله أجره كاملا، والخازن الذي معهم والخادم كذلك إذا شارك في الخير، كلهم شركاء في الأجر، لا ينقص بعضهم ما يجي بعض شيء. هذا بكسبه، والمرأة بنفقة بإنفاقها وتحريها، والخازن بتعاونه معهم والحرص على إصال الصدقة إلى أهلها. وهذا من فضل الله جل وعلا، من كرمه سبحانه وتعالى، أن المنفق والزوجة والخادم المعين شركاء في الأجر، والإذن يكون ترة بالصراحة وترة بالعرف، يعني تعلم من حاله ومن طريقته ومن عادته يسمح بهذا الشيء. والحديث الثاني حديث أبي سعيد، حديث مسعود في قصة زوجته إن استعدات النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق، أن تصدق بحليها، لأن الرسول حثهم على الصدقة، يعني صدقة تطوع حثهم عليها، فقالت رسول الله: عندي حلي وأريد أن أصدق به. الحلي مثل الأسورة ومثل القلائد ومثل الخواتم، هذه يقال لها حلي. وابن سعود يقول إنه أحق بالصدقة من الأجناب هو ولده. قال لي: نعم، صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من صدقت عليه، لكن زوجها محتاج وأولادها فصدق فيهم أولى من البعيدين، يعني نفقة أولادها واجبة وعاجز زوجها عاجز، فالواجب أن تكون صدقة فيهم لا في البعيدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة جميعا. فإذا كان عند المرأة صدقات وزوجها محتاج أو أولادها هم أولى من غيرهم. أما الزكاة في مصاريفها، كان زكاة تصرف في مصاريفها، أولادها مهم محل صدقة مهم محل زكاة، أما زوجها الصحيح أنه إذا كان فقير محل الزكاة أيضا. والثالث حديث ابن عمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس يعني في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي مكشوف الوجه ما فيه العظام، مكشوف الوجه فضيحة بين على رؤوس الأشهاد، فضيحة لكونه يسأل الناس من غير حاجة للسؤال، من غير وجب للسؤال، ولكن عادة اتخذها جشع على المال وحب المال، نسأل الله العافية. يأتي الحديث الآخر: من سأل الناس أموالا فكثرت فإنما يسأل جمرة فليستقل له ويستكثر، نسأل الله العافية. فالواجب على المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة، إذا كان ضرورة يسأل قدر الحاجة، كما في حديث قبيصة العاتي: إنما سأكد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل سلطان، الحديث قبيصة: إنما سأكد لا تحل إلا لحديث ثلاثة، قال: من تحمل حمالة فهي حلة حتى يصيبها ثم يمسك، يعني حمالة يصلح بين الناس أو بين شخصين أو بين قبيلتين، تحملها يعطى حتى يسدد الحمالة من الزكاة أو غيرها. الثاني رجل أصابته جائحة استحل ماله مطر أو نار أو شبه ذلك يعطى حتى يصيب قمام العيش، يعني يعطى شيء يسد حاله. والثالث أصابته فاقة فقر من أجل كسل التجارة أو غير ذلك، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة، يشهدون له أنه أصيب وأن ماله ذهب وأن أصابته فاقة، فيعطى ما يحصل به السداد والقوام بما العيش يشد حاله. وما سواهن نسحت من المسألة، لا يسأل إلا عند هذه الثلاث مسائل. وفق الله الجميع. نعم. الزكاة أو الصدقة؟ صدقة تطوع. نعم. صدقة؟ نعم تطوع. يأتي حديث سمرة إن شاء الله في هذا، يأتي حديث سمرة في آخر الباب. نعم. مزعة له، مزعة قطعة. نعم مزعة. إذا شككت في حال السائل هل يجب تحري حالة؟ نعم. إذا شككت في حال السائل هل يجب تحري حالة؟ هو واجب تقول إذا ترها زكاة هناك منها ولا مصلحة، مثل ما قال النبي للنساء فرآهما جلدين قال إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لقوي لغني ولا لقوي مكتسب، تقول له ترى هذا كاتب للإنسان. والصدقة ما يتحري، أمرها سهل ما يتحري تحري. وفي أموال حق معلوم للسائل والمحروم ما فيها تحري. هذا الشارح يا شيخي يرجح أنها الزكاة. لا لا غلط، تقول أنها حلي بالصدقة بحلي ما قالت الصدقة منها، وعندي حلي يلي أريد أن أصدق بها حلي عني. يعني يحصل لها فضل، يعني فضل الصدقة ولدها في حاجة إذا كان فقير. يعني إذا كان ما فيه إسراف وفيه إذن عادي، يعني إذن عرفي ولا لحد السريعة واجب موجود في منع تصرف مال إلا بإذنه، ولا إذا قصر في نفقتها. إذا كان حالهما واحد إذا كان حالهما واحد وإلا فلا لابد من إذن. المرأة التي تجد أن تعطي الزكاة لولدها، لا الولد مو محل زكاة، الولد مو محل محل نفقة، يجب أن تنفق عليه إذا كان عندها قدرة. تنفق عليه إذا كان ما عندها زوج أو زوجها عاجز تنفق على أولاده. سأل غير المال يا شيخ هل يدخل الزكاة؟ هم؟ سأل شيئا غير المال هل يدخل الزكاة؟ والله لا كلام المال، لا سأل يعلمه ولا سأل يوجه الطريق ولا يفيد إلى الطريق ولا يعلمه، هذا ما هم هم إذا أعطى الزكاة لأبيه هل يجزي؟ لا لا عليهم الله العلم انه لا يجزي لا لابيه ولا لامه ولا لاولاده، يعني يجب عليه ان ينفق عليهم. تمام. الحديث ابي هريره هل يؤخذ من التحريم السؤال انه قال فانما يسال جمره، الحديث ابن عمر ياتي مكان مزعة لحم يجل ياتي كلام عليه ان شاء الله من درس الاسف. الله عليك لو تصدق الطفل الصغير الصغير الذي لم يبلغ لو تصدق لوالديه اجر؟ الطفل الصغير فيه لو تصدق ما له تصرف لوالديه اجر؟ ما له تصرف الطفل الصغير محجر على يدي ما له تصرف حتى يبلغ حتى يرشد. طلع لك احنا الزوج محل لزكاة المرأة في خلاف، لا الصحيح انه يجوز ان تعطيه اذا كان فقير ولا يجوز لاولاده. اولاد لا. لماذا طلع عنك؟ يعني يلزمها نفقة اولادها من مالها. اخ اخوته الصغار الذي ينفق عليهم هل يجوز ان يعطيه الزكاة؟ اذا كانوا حوزته ينفق عليهم لا يعطيهم زكاة، إذا كان في حوزة في بيته ينفق عليهم لا يعطيهم الزكاة يعطيها غيرهم. أما إذا كانوا خارج بيته فقراء فالصحيح يجوز أن ينفق عليهم يعطيهم من الزكاة، وإن أنفق عليهم من ماله فأحوط أحسن، وإن أعطاهم الزكاة فلا بأس لهم ولا أدلة. صلى عليك يا شيخ، ما يفعله الناس في رمضان باسم عشاء الوالدين طعام الجيران هل يكون من باب الصدقة؟ من باب الصدقة لا عبرة بالأسماء. نعم. له أصل يعني عفوا عنك هذا السلاح صدقة ولا صدقة أو إكرام الأقارب يعني احنا بعض العجز يعني اعتقاد عنده يعلمون صدقة المقصود فضل الشهر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستق الله ليستكثر. رواه مسلم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. الله وسلم على رسولنا وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث ثلاثة تتعلق بالصدقة. حديث يقول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. المفيد أن السؤال مع الغنى لا يجوز، وأنه من أسباب العذاب يوم القيامة بهذا المال الذي أعطي إياه بمسألته. والأصل في هذا أن السؤال الناس مذموم، هذا هو الأصل، فلا يجوز إلا العلة، وهي التي بينها صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة المخالق كما يأتي إنما لا تحل إلا لحديث ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت حتى أصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، ورجل أصابته جائحة استحت ماله حلت ومسك حتى أصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، والثالث رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من الحجة من قومه يقولون لقد أصابت فلان فاقة حلته المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، وما سوى ذلك هو سحت يأكله صاحبه سحتا. فالواجب على المؤمن أن يحذر المسألة إلا في هذه الأحوال الثلاث. ولهذا قصر من سأل الناس أموالا تكثرا فإنما يسأله جمرا، يعني ما عنده فاقة ما أصابته فاقة فليستقل أو ليستكثر، يعني يستقل في طلب الجمر أو يستكثر من ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خيرا له من سؤال الناس أو أعطوه أو منعوه. هذا في حث على طلب الرزق الكسب، أن هذا خير له من سؤال الناس مطلقا حتى ولو كان محتاج، يستطاع الكسب فليعمل وليترك المسألة. من هذا الحديث الآخر يتم في البيع، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب يتم في أول البيع، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مر، عمل الرجل بيده مثل هذا، مثل الحشيش والحطب من البر العشب يبيع، أو يعمل حداد أو نجار أو فراز يكسب ويستغني عن سؤال الناس. هذا هو اللي ينبغي المؤمن، يستغني عن الناس بالعمل الذي يستطيع من نجارة أو حدادة أو زراعة أو خرازة أو كتابة أو حطابة أو غير ذلك من الأكسام المباحة، خير له من سؤال الناس أعطوه ومنعوه. والحديث الثالث حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، في اللفظ الأخر خدوش يكد بها وجهه، نشوخ في وجهه، لأنها ذل في بين العالم وسوء سمعة تخدش في وجهه، إلا أن يسأل سلطانا من بيت المال أو في أمر لا بد من ضرورة، فالمسائل الثلاث حاجة قبيصة ضرورة، وإلا فليتق الله لإذا السؤال حتى ولو من بيت المال، ترك السؤال ولو من بيت المال غنى أو لا، لما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلة الخضرة ومن أخذه بشهوة نفس ملك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا أشكال. فقال صلى الله عليه وسلم فقال الحكيم والذي بعثك بالحق لا أسأل أحدا بعدك. فكان الصديق وعمر يعرضون عليه المال فيأبى يقول قلت للنبي لا أسأل أحد أحد المال فلم يأخذ صدقة بعد ذلك ولا عطية من بني المال. لما سمعني يقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من يد السحلى. يعني الآخذة مخذولة والمعطية هي المقدمة وهي العليا المنفقة البالغة والسفلى الآخذة السائلة. فإذا تعفف حتى عن بيت المال إذا غناه الله عنه هو لا، لكن إذا كان هناك حاجة بيت المال للمسلمين جميعا لا بأس يسأل أن يعطى حقه من بيت المال إذا كان لا حاجة، وإلا فالتعفف أولى. أو في أمر لا بد منه كحالة صاحب الجائحة وصاحب الحمالة وصاحب الفقر الشديد الذي لم يجد ما يسد حاجته يسأل إخوانه طوعا من عيش، يعني شيء ليسد الحاجة. تقدم قولها في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرسول الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه وجعة الحمد، يعني يعتاد السؤال حتى لا يبالي فيفضح يوم القيامة إن شاء الله. وفق الله الجميع. الله عنك، هذا يكون حق من باب السلف إذا كان يلح يتسلفون أقربون. لا القرض لا بأس، إذا كان صادق لا بأس القرض لم يقترض صلى الله عليه وسلم، القرض لا بأس به لأنه يرد بدله. والإلحاح لا يلح، منها لا يلح، يلتمس من يظن عنده الإفادة لا بأس قرضا حتى يرد بدله. والمقرض مأجور والمقترض مباح له إذا كان صادق ومحتاج. إذا دعت الحاجة لا بأس، سؤال الناس فيه ذل كل شيء، في سؤال الناس فيه ذل، لكن إذا دعت الحاجة لا بأس. صلى الله عليك، لو قام رجل في المسجد يسأل الناس هل لهم أن يكون مجلس أو يتركوه؟ ما أعلم، ما أعلم، يسأل أخوانه ما أعلم، إلا إذا علموا أنه كذاب يمنعونه، إذا علموا أنه مستغني يمنعونه، إلا قد يكون مضر. هو قال في أموالهم حق للسائل، ما قال يمنعون، وفي أموالهم حق يمنعون السائل، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم مساكن الناس. إذا كان من المحكمة ومن ثقة المعروف هذا الشيخ يصورنا كم صورة شيخ يختفي الأثر. الأقوال ما تقول إذا كان من مصدر وثيق من المحكمة أو إنسان معروف مكتب دعوة معروف، وإلا فلا تقول أقول. لكن إذا أعطاه الإنسان هذا سؤاله لو معه وراء السائل ثلاثة أقسام، السائل له حالات أحوال ثلاث. الحال الأولى أن تعرف أنه كذاب فلا تعطي شيء وتزجره تنصحه تقول له اتق الله ما يجوز لك. السائل الثاني تعرف أنه فقير محتاج تعطيه ما تيسر ولا تمره. الثالث مجهول هذا تعطيه العموم الآية لأنه قد يكون صادقا. والله يقول وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والآية لها حق معلوم للسائل والمحروم. ما في بس مجمع إخوان وين نروح؟ قد لا يحصل على المسجد، المسجد هو مجمع الإخوان مجمع المسلمين. أفضل عمل عمل في الطريقة، في الطريقة لا يسرى إليه أفضل عمل عمل اليد. نعم.